الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال فلا يجد أحدا ينصره ويحميه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وابتدائها. قال حتى ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب وتهين لكم بها العجم. وهذا معنى الأحاديث. فأما لا إله إلا الله تفلحوا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر وغيره. قال فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. قال وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ. والصابئ الذي يترك الدين وينسلخ كما يزعمون من دين الأجداد. قال وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابر كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوا. وهو يقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. ولا أعرف الآن، هذا ما وقفت على إسناد هذه اللفظة. عندنا المحصن أشار إلى أنه في مسند الإمام أحمد. أنا ما تيسر لي أن أقف على هذا الحديث، لكن معناه بالجملة صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عودي وأوذي وكذب، وقيل فيه معنى هذا الذي ذكر. قال ولما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فنادى وصباحا. فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب. والحديث بالصحيح كما أشار المعلق. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن لدعوته، لكن ليس فيه أنه كان ذلك فرق بين عهد النبوة والرسالة. ومر معنا الصحيح التفريق بين النبوة والرسالة، ما هو على خلاف المعنى المشهور عند الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ومعناه أنه قعد فترة يدعو سرا، وقد آمن له عليه الصلاة والسلام جماعة في تلك الدعوة بالسر. ومن حكمة الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام أن أكثر من آمن لم يكونوا من قبيلته، بل لم يؤمن من قبيلته وعشيرته إلا علي بن أبي طالب. وأكثر الذين آمنوا هم من قبائل أخرى متفرقة. فكان ذلك سببا وحكمة من الله عز وجل في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو آمن أهله وقومه لعاداهم من أول الأمر، ولما كان لكلمتهم ولحمايتهم للنبي عليه الصلاة والسلام قبول. لكن من حكمة الله عز وجل أن تأخر ذلك، حتى أن كبيرهم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب لم يؤمن إلى آخر حياته، وكان لذلك سببا لحماية النبي عليه الصلاة والسلام. ولله الحكمة سبحانه وتعالى وقد مر معنا عددا ممن أسلم، فمنهم العشرة وكذلك منهم بعض الضعفة كعمار وزيد وكذلك بلال وجماعة، وبعض هؤلاء كذلك من قبائل أخرى من خارج مكة مثل الطفيل بن عمرو الدوسي وكذلك جماعة آخرين، عمرو بن عبدة وجماعة آخرين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا من خارج قبائل العرب، ومنهم أبو ذر الغفاري حين ضرب فخوفوهم لأن يعني تجارتهم تمر عليهم. الشاهد أن في هذا الوقت كان حكمة في انتشار الإسلام على هذا الاستخفاء في قبائل شتى من قبائل العرب ولو كانوا أفرادا. قال رحمه الله تعالى: أول دم أهليق. قاله في السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشجه، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها، فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، فكان أول دم أهريق في الإسلام، يعني أهريق من قبل المسلمين على الكافرين، من قبل المسلمين على الكافرين. وفيه أن سعد رضي الله عنه أي ابن أبي وقاص ممن أسلم قبل من أوائل المسلمين. قال: استهزاء المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباز بن الأرت وصهيب الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء جلساؤه؟ قد من الله عليهم من بيننا. يعني إذا كانت هذه كرامة فلن تكون الكرامة لهؤلاء المستضعفين، لأنهم جربوا الدنيا أنها تكون للزعماء ولا تكون لهؤلاء المستضعفين، فظنوا أن أمر الآخرة كأمر الدنيا، ظنوا أن أمر الآخرة كأمر الدنيا، وأرادوا بهذا التهوين مما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء قد من الله عليهم من بيننا، لو كان هذا خير لكنا نحن أولى الناس به، هكذا يزعمون. قال: فأنزل الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني مسألة الدين الله عز وجل أعلم من الذي يصلح لها، ليست المسألة بالوجاهة ولا بكثرة المال ولا كذلك بالمنصب وغير ذلك. قال: وفيهم نزل: والذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم بالدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال: وأبو جهل قال: وقال أبو جهل: والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على رقبته. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فأتاه، فقال: ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتنتهرني وأنا عز أهل البطحاء؟ فنزل قوله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال: وفي بعض الروايات أنه قال: ألم أنهك؟ فوالله ما في مكة عز من ناجي، يعني من مجلسي. قال: وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم ليطعن رقبته، فما فجأهم يعني ما وقع إلا أن فاجأ أصحابه إلا وهو ينقص على عقبيه، يعني يفر هاربا ويستقي بيديه، يعني أبو جهل كأن أحد يريد أن يؤذيه في وجهه. قال: وقال: بيني وبينه خندق من نار وهولا وأجنحة، يعني رأى شيء يخيفه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دنا مني، يعني لو قرب مني وحاول أن يؤذيني، قال: لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني لفتكت به. قال: فأنزل الله تعالى: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى. هذا لفظ مسلم كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وعندكم كذلك الإشارة بالتعليق. ومراده رحمه الله تعالى أن يبين شيء مما أولي به النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، وما كان من السخرية والأذية والصبر على هذا الدين في أول الأمر. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.